السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. في لو سمعت سؤال ممكن؟ طيب. رجل بعد ما حج هو اثناء يعني قبل ما يطلع للعرفات حصلت له حادثه كده فما قدرش يطلع فوق الجبل. اي نعم. فما الحكم في ذلك؟ استنى بارك الله فيك. الصعود الى الجبل نعم يعني ما قدر يصل عرفات ولا ما قدر يصعد الجبل؟ ما قدر يطلع فوق الجبل مره. ولا راح العرفه؟ راح الارض يعني. راح الارض. ايوه بس ما طلعش فوق جبل الرحمه. اقول لك. نعم. الصعود الى جبل الرحمه. ايوه. كما يسمونه جبل الرحمه. اه. هذا غير مشروع. ولهم مسنون. عرفت؟ طيب يعني هو مشروع ما فيش مشكله عليه؟ ما فيش اي حاجه عليه؟ لا ابدا ما في حاجه. واقول لك الان استمع يا اخي عشان تنتفع. اتفضل. لا تصعد الى الجبل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الى الجبل. اه يعني انت بس بيقول حضرتك بيقول لازم فوق. من اللي يقوله؟ الناس بتقول لازم يطلع فوق كده. هذا جهال الناس. ذلك ان في رجاله بتبقى كبيره في السن وبتزقوا برضه ويطلعوا فوق. اقول. ايوه. الناس ما يعرفون ما يدرون. اه ما يعرفون. هذا جهال. يعني متى نصل الارض تحت خلاص مش مشكله. ابدا ما هي مشكله. اقول لو قلت لو سالتني قلت هل الافضل اني اصعد للجبل او ما اصعد؟ ايوه. قلت لك الافضل ان لا تصعد. يعني ما تنوصل الارض التعرفات خلاص ابد يكفي يقف حتى لو داخل السياره حتى لو مصاب مش قادر يمشي مثلا ولا حاجه حتى لو في السياره ما في لو في السياره ما في مشكله هذه مشكله